غير ذلك من الصفات الحميدة والخلال الجميلة، وهم أنبياء الله، وهم أنبياء الله ورسله، فهم أقوى الناس وأحبابا وأنقل الناس، أقوى الناس إيمانا وعقيدة وثباتا. ولذا عند أن تقرأ في شمائل الأنبياء وفي صفات الأنبياء ربما تعد الملايين لا يقومون بما قام به النبي. كيف لا والنبي يبعث في أمة عظيمة وينتصر عليهم بإذن الله، وما يتوفاه الله إلا وقد اعترف قومه دين الإسلام وصاروا مسلمين ورسل الله به الإسلام وقمع به الشرك. تأمل من يحمل هذا الأمر العظيم. ولذا قال الله جل في علاه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان يتعبد في غار حراء فرجع فنزل عليه الملك، نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام، وفي حديث جابر أنه رآه على كرسي بين السماء والأرض فرجع فزعا. موقف عظيم، ولأول مرة جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوحي من السماء، وهو الذي رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة سادا ما بين أفق لعظمه، له 600 جناح. فرجع إلى خديجة فزعا يقول لخديجة: ذكروني. قال: والله لقد خشيت على نفسي. قالت: ما الخبر؟ قال: إنه كذا وكذا. قالت: كلا والله. وكانت نعم المرأة الصابرة المؤازرة الصالحة السابقة. كلا والله، لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الخير. هكذا أوصاف الأنبياء، وبهم يقتدي الصالحون. ثم أخذت خدية إلى ابن عم لها وهو ورقة بن نوفل، وكان على دين النصرانية قبل أن ينسخ، قبل أن ينتشر دين الإسلام. وفيه سؤال أهل العلم بالنوازل والرجوع إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجئ بنزول جبريل، فذهب إلى ورقة بن نوفل فقالت: أي عم. وفي رواية: أي ابن عم، اسمع من ابن أخي. قال: ماذا ترى يا ابن أخي؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا يرى. قال: إن هذا الناموس بالشرف والعز الذي أنزل على موسى بن عمران، ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. بشارة من أول يوم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو مخرجيهم أو سيخرجوني؟ قال: نعم، ليتني أكون فيها جذعا فأنصرك نصرا مؤزرا، إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عمر. لم يأتي أحد من الأنبياء بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا عدنا أمن الصالحين؟ لا والله. أمن الخيرين؟ كلا والله. أمن الكفرة والمشركين والمبتدعين وأذنابهم؟ نعم، فهم أعداء الأنبياء وهم أعداء دين الله عز وجل وأعداء أوليائه. واسأل التاريخ يحدثك أن كل من عاد الأنبياء، أن كل من وقف في طريق الأنبياء أنه من هؤلاء. لذا فهم يحاربون الله والله محاربهم. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذا انتم ما شاء الله يؤذنه بالحرب، والله عز وجل منتقم منه. وهذه سنة الله عز وجل أن من قام بحمل هذا الدين أنه يوالي ويبتلى ويؤذى. ولكن هذه الأصناف وهؤلاء لا تعصف بهم العواصف، إنما يثبتون ويمكنون في الأرض. قال الله جل في علا: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. مهما زمر الباطل، مهما تكالب أهل الباطل، مهما كفروا فالله أكبر، مهما كبروا فالله أكبر، مهما كانوا أقوياء فالله أقوى، مهما كانوا فالله أغير على دينه. إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء محرم الله أخرجه. إن الله يغار على أوليائه وقد وعدهم. نعم عباد الله، لا تظن أن الباطل إن حصلت له صولة فهذه سنة الله في خلقه. وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء والله يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لهذا حكم عظيمة نعلم بعضها من تمييز الصادقين من غيرهم، ممن يصبر على البلاء، ممن يثبت على الحق ولا ينتكس. فيها من حكم رفع الدرجات. فربما أيها العبد المسلم ليس عندك من الأعمال ما تؤهلك لدرجة عظيمة عند الله، أراد الله أن يرفعك فيها من الخير ما حصل لنبينا صلى الله عليه وعلى وسلم. أخرج الترمذي للجامع بإسناد صحيح عن عبد الله بن عدي بن حمراء قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على الزور واقفا وهو يقول: والله إنك لا أحب أرض الله إلى الله. يعني والتزور موضع بمكة. وإنك لا خير أرض الله، وإنك لا أحب البلاد إلى الله، ولولا أني أخذيت منك ما أخذيت. وكان من خروجه نصر عظيم للإسلام، بل أول نصر، أول نصر الإسلام الهجرة النبوية المخرج أخرج وجعل يطارد من المشركين، بل جعلوا فيه المبالغ العظيمة والمغريات لمن يأتي به حيا وميتا ليرجع إلى موضع ليسكن ليمكث بمكة لكي لا ينتشر الإسلام. فقد جعلوا 100 من الإبل لمن يلحق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مقتدا، وحاله أنه خرج مختفيا يخاف أن يلحقه المشركون. ولذلك لما دخل الغار وقد أحاطت به خير المشركين جعل أبو بكر رضي الله عنه خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم لا خوفا من المشركين، يقول يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرأى أو لأبصرنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله أخرجاه عن الله. قال الله جل في علا إلا تنصروه فقد نصره الله. هذا نصر، هذا الخروج كان نصرا مؤزرا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ويتوجه إلى المدينة النبوية بعد أن أنسى المشركون من الإحاطة به وقد حمده الله وكلاه وعصره من المشركين، وخرج وقد سبقه أصحابه رضي الله عنهم إلى المدينة. فلما سمعت الأنصار أنصار الإسلام لما سمعوا أن نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فارق مكة وقد خرج مهاجرا فرحت الأنصار فرحا شديدا، وجعل الأنصار يخرجون كل يوم ينتظرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أشبه الليلة في البلد. لكن فرح أهل السنة في هذه المدينة وفي هذه المراكز السلفية النبي الصافي بإخوانهم، بل لكم فرح العالم الصالحون بإخوانهم الذين خرجوا من تلك الديار الذي طالما اشتد الأذى على أهلها من عباد النار أتباعهم من سبابة السحابة. نعم، فكانوا يخرجون كل يوم ينتظرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما بينما هم قد رجعوا ذات يوم في وقت الظهيرة إذ بدا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه في السراب فرآهما يهودين من اليهود فلم يتمالك نفسه أن صاحب الأنصار هذا جدكم قد قدم. فخرج الصحابة خرج الأنصار سلاح بالرجال يستقبلون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان هذا بداية المصر للإسلام. وهكذا ما حصل لسائر أنبياء الله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل عن موسى فخرج منها خائفا يترقب أي يتوقع لحق الأعداء به، ولما نصحه ناصح فاخرج منها إني أنت من الناصحين. وهاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام هجرة طويلة تعرض فيها لأصناف الأذى، بل تعرضت زوجته سارة رضي الله عنها لأذى من ملك ظالم أراد منها فعزم الله بعد أن أظلم له قومه النيران بعد أن نجعل واديا كما اشتعلت المديان بالقذائف والمدامع والدبابات ليس جديدا عباد الله ليس الأمر جديدا الأمر كما كان أعداء أولئك هم أعداؤهم اليوم أعداء أتباعهم قال الله أذن الذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير هذا بداية وأهل السنة بحمد الله لا يقدسون الجدران ولا العمران ولا البلدان إلا ما جاء الدليل بتقديسه كمكة والمدينة بيت المقدس نعم وإنما رفع الله تلك البلاد ورفع ذكرها وذكر أهلها بالعلم والتعليم والسنة النبوية وبما حصل من الخير ولعل الله عز وجل له حكمة وبلا شك فيما حصل والله يعلم وأنتم لا تعلمون والنظر في التاريخ يرى أن العلم انتقل من مكة أو من المدينة التي فيها مهبط الوحي وكان فيها خيار الصحابة رضي الله عنهم وكلهم خيار وعلماؤها وعلماؤهم وفقهاؤهم ترى أن العلم انتقل من المدينة وتارة كان لبغداد وتارة كان لدمشق وانظر تاريخ بغداد الذي يصبح اكبر واوسع كتب التراجم كتب التاريخ كم مثل الخطيب البغدادي رحمه الله من ائمه الاسلام احمد بن حنبل ويحيى بن معين وفلان وعلان كبار ائمه الاسلام من اهل بغداد وختاره كان العلم والتعليم في دمشق واقرا تاريخ دمشق في 80 مجلدا وربما كان في خراسان او نيسابور كثير من ائمه الحديث والفقه كالبخاري ومسلم وابي داود والنسائي والترمذي وغير هؤلاء تجدهم من تلك البلدان ولربما حصل نفع عظيم اكثر واكثر مما حصل وان كان يحس في النفس والظلم والبغي والعدوان مقبول حتى عند أفجر الناس كيف المظلوم والمبغى عليه وانظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولولا أني أخرجت منك ما خرجت ولكنه بعد ذلك يأتيها فاتحا منتصرا يفتحها ويعم الإسلام بها بعد أن نزل المدينة وتفرق أصحابه في سائر البلدان وهكذا نعم عباد الله وأبشركم أن الخير انفتح فقد كان الناس بحصار دائم إلا أنه يشتد تارة ويحف أخرى فربما كان بشدة أنا أولئك الزنادقة لا يستطيع أن يخرج عدد من الناس للدعوة فالآن يخرجون والناس متفائلون والناس مستبشرون والخير إذا نزل ببلاد لا بد أن ينتفع منه الناس لا بد أن يحصل الخير لا بد أن يحصل النفع فالخير قد توزع في سائر اليمن، وربما بل وبلاسف تمتد ثمار أكثر وأكثر إلى خارج اليمن، وهذا الذي يخشاه أعداء الإسلام، ولكن الأمر لله. أترك المشركون وكانوا أفقه من هؤلاء، أدركوا أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة أن هذا سيضره، وأن الخير سينتشر أكثر. لكن لحماقة هؤلاء، وهم أشد الناس حماقة، ظنوا أنهم إذا أخرجوا الناس سيستريحون وأنهم سيهدمون الخير، بل الخير سيزيد بإذن الله سبحانه وتعالى. انظر لما هاجر الصحابة إلى الحبشة، أرسل المشركون عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أمية المغيرة للحاكم إلى النجاشين ملك الحبشة يطلبون من أن يودهم إليهم، بل أعطوا الهدايا والتحف مما يستطرف من هدايا مكة ومما في مكة مما ليس للحبشة إلى طالبة النجاشين. ولما قدم عمرو بن العاص أو أحد نزهاء العرب مع صاحبه جاءوا إلى المطالقة وأعطوا كل واحد منهم هدية، وقالوا إنه قد صبا إلى بلد الملك بإيمان سمهاء. أصلح الناس الصحابة رضي الله عنهم، فروا بدينهم، خرجوا فرارا بدينهم من أهل المشركين، إنه قد صبا إلى بلد الملك بإيمان سمهاء، وإن قومه بهم أعلى علما، وإن عقلاء قومهم قد أرسلونا إلى الملك ليردهم إلى قومنا، وإنهم جاءوا بدين المبتدع ولم يدخلوا بدين الملك، كان على النصرانية ولم يبقوا على دين قومهم، فإذا كلمنا الملك فأشيروا عليه أن يردهم إلى أهل الله. تفعلوا. فلما دخلوا على النجاشي رحمه الله ذكره الخبر، فأبى النجاشي، أبى أن يردهم مباشرة حتى يستدعيهم ويسمع من كلامهم، فدعاهم، دعا هؤلاء الذين لجأوا إلى أرضه، لماذا؟ أنتم خرجتم من دين قومكم ولم تدخلوا في ديني وجئتم بدين المبتدع. قال جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أيها الملك، إنا كنا في جاهلية، كنا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونستحل ما حرم الله، يأكل منا القوي ومال الضعيف، وجعل عليه أمور الجاهلية. فأتانا الله بنبي، إنا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار، وجعل يعد عليه أمور الإسلام، فانشرح صدر الجيش. وقيل إن من أسباب إسلام عمرو بن العاص نصيحة النجاشي له، ولهذا يلخص صحابي أسلم على يد التابعين، لأن النجاشي لم يدرك أو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لقي النجاشي ولقي عمرو بن العاص، والتابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فردهم ولم يقبل منهم، فأراد عمرو بن العاص وكان يومها مشركا أن يكيد لهم وأن يقول قولا يستأصل خطاهم ويجعل النجاشي يسلمهم ويردهم إلى قريش. فجاء في اليوم الثاني قال: إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما، إنهم يقول إنه عبد، لعلمه بأن النصارى يعظمون عيسى. فدعاهم، دعا الصحابة رضي الله عنهم، وكانت هذه نازلة عظيمة على الصحابة، ماذا يقولون؟ فقالوا: نقول ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال يقول إنه عبد الله ورسوله، وكلمتها قالها إلى عيسى إلى مريم العذراء البتول. قال النجاشي: ما عجب ما قال عيسى عن نفسه، ما قلت هذا العود، لأنه كان على بقية صحيحة من دين النصارى. قال: هل عندك شيء مما جاء به؟ عندك شيء مما جاء به هذا النبي؟ فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطرا من سورة مريم حتى بكى النجاشي رضي الله عنه، حتى بكى وقال: والله لا أسلم أبدا. وأمر برد العطايا على عمرو بن العاص وصاحبه، وبقي الصحابة آمنين إلى أن رجعوا إلى أنفسهم. فلا يزال المكر عباد الله، وسيتولى المكر، لأن هذا شيء حضر وعلم. ففي كتاب الله عز وجل آيات كثيرة أن الابتلاء لا يزال حاصل، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك. الله: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم نعم عباد الله. وما معصر النصر للمتقين والعاقبة للمتقين والتمكين للمتقين والانتقام من سريع الانتقام من الظالمين من المجرمين من البارين. كيف لا وقد جمعوا انواع الظلم والعدوان والظلم والبغي من الشرك بالله من وقيع الصحابة بل بالنبي صلى الله عليه وسلم في عروة في أولياء الله عز وجل سفك الدماء هك الأعراض نهب الأموال. قامت شريعة الإسلام على حفظ هذه الأمور. فمن أعظم موقف يقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع أن يقول فيها: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. أفضل أيام يوم عرفة في بلدكم هذا في خير البلدان في مكة المكرمة في شأنكم هذا في ذلكم الشهر الحرام. ألا هل بلغت هذه الأشياء أرخص الأشياء وأهون الأشياء عندهم سفك الدماء وهك الأعراض ونهب الأموال هذه أرخص الأشياء عندهم. نعم يا عباد الله أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله عرشهم قدير. ولكن عبد الله الثبات الثبات على المنهج السلفي على العقيدة الصحيحة على التوحيد والسنة. إياك أن تتزعزع إياك أن تتقهقر إياك أن تنقص على عقبيك إياك أن تميل يمينا أو شمالا. فهذا الذي قد يجعلك لا تنتصر ثبات. الأنبياء الرسل عليهم الصلاة والسلام ما كانوا يتقهقرون أبدا كانوا يثبتون وأهل الصالحون. الثبات الثبات عبد الله على ما أنت عليه من الخير والنصر الحاصل وهذا من النصر وهذا من الخير. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا واليوم يقوم الأشهاد الله الحياة الدنيا ويوم القيامة تنتصر عليه على هذا الظالم. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة على هيئة الدر تقوها الخلائق لأقدامها. انظروا هذا المتكبر يحشر يوم القيامة كأنه ذر تقوى الخلائق تقوى الناس تقوى البهائم تقوى الحمير بأقدامها. نصر ما عز وجل، وهذا من النصر، وسينتقم الله من الظالمين. ماذا حصل لقوم نوح؟ أغرقهم الله عز وجل عن نفرة أبيه. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يضل إلى غير. ماذا حصل لقوم عاد؟ أهلكهم الله الريح. ما حصل؟ حصل لقوم ثمود، قوم صالح، تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام. ماذا حصل لفرعون الذي كان يتكلم فيه؟ أليس الأرض مصر وهذه الأنهار تجري من تحته؟ أفلا تبصرون؟ أفلا تنظرون؟ أنا يقول أنا أهلك مصر ويتكلم فيه وتجري الأنهار من تحته. ويسأل نبي الله موسى: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فأهلكه الله عز وجل ودمر في البحر، أغرقه الله عز وجل في البحر. ماذا قال فرعون لما دخل البحر؟ آمن أنه لا لتكون لمن خلقك آية. يكون عبرة وعبرة. دمره الله. قال الله: ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. مكن موسى وكانت العاقبة له ولأتباعه. ودمر الله فرعون وآل فرعون، أغرقهم الله جميعا في البحر، ولم يغني عنهم حشمهم ولا كثرة رجالهم ولا قوتهم ولا شيء من ذلك، فكانوا عبرة وآية وعبرة، صاروا عبرة لمن يعتبر. وهكذا دمر الله سائر المكذبين وسائر المشركين والذين أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دمره الله جميعا إلا من حقه الله الإسلام. ولم يمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبمكة أو المدينة أو ما جاورهما الجزيرة أحد من المشركين، كلها خرب يا رسول الله، إما من آمن وإما من قتل. ولنا فيهم أسوة. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والتمكين في الأرض. خرج الإمام أحمد من حديث أبي رضي الله عنه. وهكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم: إن الله زوى للأرض وإن ملك هذه الأمة، إن الله زوى للأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك هذه الأمة سيصل ما زوي اليمين. رواه مسلم. نعم عباد الله، الخير منتشر لله الحمد، والنصر حاصل، ولكن الاستقامة الاستقامة، والثبات الثبات، والاستمرار الاستمرار على الخير. نسأل الله تعالى أن يفتح إياكم بالوفاء، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله.